إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ومن كتاب الشريعة لأحد علماء العراق وهو أبو بكر الآجري رحمه الله. وآخر باب مر بنا هو الباب 22، باب ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تعريف الإسلام والإيمان والإحسان، وسؤال جبريل عليه الصلاة والسلام عن الساعة، وإجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايات أخرى صحيحة من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، أي الجارية تلد سيدها وولد السيد سيد، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وذكرت أن هذا الشطر الأخير من الحديث خرج مخرج الخبر، وليس في الأخبار ما يدل على نهي أو تحريم أو كراهية، إلا إذا وجد دليل آخر أو وجدت قرينة تدل على ذلك. وبيت أبي أيوب الأنصاري الذي ضيف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على طابقين، حتى إنه رضي الله عنه كان يستعظم أن يكون في بيت هو فوق البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحته، فليس مجرد التطاول، ولكنه قد يكون علم من أعلام الساعة، حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطاول الناس في البنيان وارتفاعهم فيه. فاللهم أعنا وإياهم والحاضرين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فبالشكر والذكر تدوم هذه النعم التي فتحها الله عز وجل على الناس. ننتقل الآن إلى باب أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا خالد يعني الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله باب ذكر أفضل الإيمان. فالإيمان أعماله تتفاضل ففيها الأفضل وفيها ما دون ذلك. قال باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. وساق لنا عنوان الباب على صيغة الاستفهام لأن هذه الصيغة أسلوب نبوي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه لشحذ الهمم ولإيصال المعلومة. ومعلوم أن صياغة المعلومة وإلقاءها عن طريق السؤال والجواب أبلغ في التفهيم وأرسخ للمعلومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذات يوم إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقها وإن مثلها كمثل المؤمن فما هي؟ فقذف في روع عبد الله بن عمر مع حداثة سنه أنها النخلة، ولكنه ما تجرأ رضي الله عنه أن يقول الجواب مع حضور وشهادة كبار الصحابة. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ثقة ذكره الخطيب في تاريخ بغداد. أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني بالضم ثقة. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني كسر الحاء يحيى بن عبد الحميد الحماني وثقه يحيى بن معين وضعفه الإمامان أحمد والنسائي. ومثل هذا الخلاف لا يضر كثيرا، فإنه يمكن أن ينقدح من الحكمين درجة من درجات القبول، يمكن أن ينقدح من هذين الحكمين من هؤلاء الأئمة في التوثيق والتضعيف درجة من درجات القبول، لا سيما وقد أخرج له مسلم في الصحيح كما قال الحاكم رحمه الله تعالى أخرج له في الأصول كما أخرج له في الشواهد، لكن أكثر ما خرج له في الشواهد. والصحيحان فيهما من الأحاديث التي تعد أصولا سيقت بأصح إسناد وعليها الاعتماد، وفيها ما دون ذلك من المتابعات والشواهد والتراجم. قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي. خالد ابن عبد الله قال يعني الواسطي، نعم. الطحان ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. ولاحظ هذه العبادة والجلادة والصفة التي ظهرت في خالد بن عبد الله الواسطي. روى الإمام عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد عن أبيه قال رحمه الله كان خالد الواسطي ثقة صالحا من أفاضل المسلمين، كان ثقة صالحا من أفاضل المسلمين اشترى نفسه من الله 4 مرات. لاحظ للعبارة هذه، ترى النفوس في عصر الملهيات تتلهى بأمور دونية عن معالي الأمور التي تقرب إلى الله. منذ أن يدخل أحدنا إلى بيته إلى أن يأوي إلى مضجعه إلى أن يصبح في الصباح الباكر، وهكذا دواليك لا تجد قراءة للقرآن ولا قراءة للسنة ولا تذكيرا بأيام الله ولا ذكرا لله، وإنما تجد أغاني وموسيقى صاخبة ومسلسلات وتمثيليات ها وسفه، إلا من رحم الله عز في علا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا. اللهم عنا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الإمام أحمد: اشترى خالد الطحان نفسه من الله 4 مرات. إيش معنى هذا الكلام؟ قال: يزن نفسه في كل مرة بوزن من فضة ويتصدق به. فعل هذا 4 مرات. كم وزنك؟ تبارك الله أحسن الخالقين. اعدل وزنك بالفضة كم سيأتي. وفي تلك الأزمنة العملة كانت مرتفعة بلا ريب. 4 مرات يزن نفسه وفي كل مرة يتصدق بوزنه فضة، يتصدق بوزنه فضة. لاحظ هذه الصدقة أين نحن منها وأين هي منا اليوم. والله يا إخوان، اليوم كنت جالسا في مجلس عزاء لأحد الإخوة، فكل واحد يخبر بخبر مختلف عن الآخر. اللي قال: والدتي كان معها سرطان فتصدقت فشفاها الله، واللي قال: الخادمة كان معها كذا فأعطتها أجر سنة لوجه الله وهي مريضة فشفاها الله عز وجل من أمراض وأوجاع. وأحد الإخوة يقول: والله والدتي عانت من ورم أكثر من 20 سنتيمتر، لكن بقدرة الله أولا وأخيرا، ثم بالصدقة، ثم بالدعاء، ثم بزمزم. يقول: ثم بعد ذلك يقول: والله عندي، لو أردتم أن تروا التقرير، عندي التقرير، ورم، ورم خبيث أكرم الله السامعين، أكبر من 20 سنتيمتر. يقول: بعد شهور من الصدقة والدعاء وزمزم، يقول: راجعنا المستشفى، والله يقول انقلب هذا الورم الذي يقولون خبيث إلى دمل، يعني إلى ورم حميد. وتعجب الأطباء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. لكن النائحة الثكلى المفجوعة ليست كمن يؤتى بها مأجورة، والمؤمن الذي يوقن ليس كمن يتكلم ويذكر ها ويقرأ رقا من غير يقين ولا صدق وإخلاص مع الله. وهذا سر تأثر وتأثير هذا دون ذاك، والله عز وجل على كل شيء قدير. عن سهيل بن أبي صالح، صدوق تغير حفظه، سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بآخره بأخرة بأخرة، هذا معناه أنه تغير حفظه في آخر عمره. وقد قال الأعمش فيه رحمه الله تعالى، نعم هذا سيأتي في أبيه، في أبي صالح: سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بأخرة. سبب تغيره، لاحظ هذا السبب. قال البخاري: سمعت عليا، يعني علي بن المديني، يقول: مات لسهيل أخ فوجد عليه، من الوجد، من الوجد يعني الحزن، حزن عليه حزنا شديدا فنسي كثيرا من حديثه. هذا فيه فائدة، أولا الفائدة في أن سبب تغير سهيل موت أخيه، من شدة وجده تغير حفظه، من شدة وجده تغير حفظه فنسي. هذا خلاص انتهينا، هذا يتعلق بسهيل، فائدة حديثية. الآن فائدة عامة أن الحزن الشديد والوجد الكبير بفقد مال بفقد عيال، نسأل الله أن يبارك في الحاضرين وفي أهليهم وذويهم وذراريهم، أن هذا يؤدي إلى النسيان، أن هذا قد يؤدي إلى النسيان كما وقع لسهيل بن أبي صالح. عن عبد الله بن دينار العدوي ثقة من رجال الستة، عبد الله بن دينار العدوي ثقة من رجال الستة، عن أبي صالح، عن أبي صالح وذكوان السمان مولى جويرية المصطلقية أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، وقد قال الأعمش سمعت منه ألف حديث، قال الأعمش سمعت من أبي صالح ذكوان السمان ألف حديث. هناك أبو صالح آخر باذام وهو ضعيف، أما هذا فمشهور إمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون. البضع أو البضعة هي للعدد من ثلاثة إلى تسعة أو عشرة، قيل من اثنين إلى عشرة وقيل من ثلاثة إلى تسعة، وبضعة هي قطعة اللحم، فتستعمل الكلمة بضعة بالكسر للعدد وبضعة بالفتح لقطعة اللحم. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. هذا الشك ممكن أن نجزم بأنه بأن اللفظ من الرواة، الشك هذا من الرواة، لكن اللفظتين صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا مثل هذا الخلاف إما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله غير مرة، أو قاله في غير مجلس، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلا في مجلس دون مجلس آخر. وقد ورد في صحيح البخاري بلفظ وستون، وفي صحيح مسلم بلفظ وسبعون، وعند مسلم لفظ ثالث هو هذا اللفظ الذي ساقه الآجري رحمه الله تعالى هنا. وتخريج هذا عند أهل العلم مع القول بثبوته يقال هذا شك من الرواة، لكن اللفظتين كلتاهما ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الشعبة هي الجزء والخصلة، الشعبة هي الجزء والخصلة. أفضلها لا إله إلا الله، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى أي زحزحته، زحزحة الأذى ودفعه وإزالته عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء صفة في النفس تحمل صاحبها على فعل ما يحمد، الحياء صفة في النفس تحمل صاحبها على فعل ما يحمد واجتناب ما يذم ويعاب. فإذا وجد الإنسان من نفسه هذه الصفة ووجدت فيه هذه الملكة وظهر فيه هذا الخلق، أنه يحمل نفسه على فعل ما يحمد ويجنبها فعل ما يذم، فليعلم أنه رجل حي. وإذا كان العكس فبالعكس، إذا ظهر في النفس أنها تكره أن تفعل الأمور التي المحمودة وتفعل ما يذم، فلتعلم أن الحياء قد ضعف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا رأيت الرجل يعمل ما يشاء ويقول ما شاء ويسلك ما يشاء من المسالك تارة جادا وتارة هازلا، فلتعلم أن الحياء أنه لا حياء، أو أن الحياء قد ضعف. نسأل الله أن يرزقنا الحياء. أرجع مرة ثانية، الإيمان بضع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وهذا يؤكد على أن الإيمان كما يقول أهل السنة والجماعة ما هو معرفة قلبية وإشراقة نفسية وقول باللسان كما هو مثبت في بعض المذاهب الفقهية. يقول الإيمان عندنا خلاص، الإيمان هو معرفة القلب وقول باللسان، كما الحال في مرجئة الفقهاء، ولكن الإيمان قول باللسان، تقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان، تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ما ترجو غير الله، ما تتوكل إلا على الله، ما تحب أو تخاف غير الله كحبك أو خوفك من الله، لأن هذه المساواة شرك. نعم، تفوض أمرك إلى الله، تعتمد وتصدق النية مع الله، ما ترائي، ما تشرك مع الله أحدا غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. يقول نعم الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، عمل، تعمل تصلي، تتصدق، تجاهد، تصوم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما هو يعني كافر، لا، ينقص إيمانه إلى درجة أنه تضعف مراقبته لله فيقع في جريمة الزنا، في كبيرة الزنا. لكن لو في إيمان، ما أن يجلس بين شعبها وتقول له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فيقول أنت امرأة تخافين الله، أنا رجل ما أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. هذا يدل على أنه في إيمان، في إيمان، في وازع. وكذا إذا رأيت الرجل يروح ينزل في فندق ويقول مو كل شيء بلاش، خمور على جميع المقاييس والمكاييل، ولا أحد فيه أحد مراقبه، يشرب ما يشاء في سفرته تلك المشبوهة والمشؤومة، هذا ضعف إيمانه. وإلا والله لو كان يا إخواننا يخاف الله لقال لأصحاب الفندق، قال تعال يا أخي، تعال أنا نازل الآن فندقنا في سفر، والسفر قطعة من العذاب، تعال يأتي لي بكيس، خذ هذه الخمور اخرجها من الثلاجة وروح حطها في المستودع هناك عهدة، واتقوا الله في أنفسكم أنتم مسلمون، لا سيما إذا كنتم في بلدان، في بلدان للأسف الشديد، بلدان صغيرة، صغيرة الرقعة كبيرة الفساد، اغتروا بغناهم وبما أجراه الله من تحت أقدامهم. هذا الذي أجراه الله من تحت أقدامهم ممكن أن يغيظ، هذا الأمن وهذا الأمان إذا لم نشكر، لم تشكر تلك الدول، والله قد يسلط الله عليها من لا يخافه ولا يرحمها، يسومونهم سوء العذاب، يذهب ذلك النعيم. لكن نسأل الله أن يذكرنا والمسلمين وأولئك القوم، أن يذكرنا ما نسينا من معالم ديننا قبل أن تحل بتلكم البلدان كوارث ونكبات وويلات، كما قال رب الأرض والسماوات: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا حتى على مستوى الأفراد، ها، ليلة الامتحان يجيه الشيطان يقول له إلى متى تذاكر يا أخي، هو وضع براشيم وكتب هنا في السروال وفي، ها، يذاكر ساعة ويبرشم ساعة، يذاكر ساعة وبعدين يفتضح ويرفع اسمه. سبحان الله، المعصية لها شؤم، المعصية. رجل سبحان الله قال أنا 30 سنة ما شاء الله مستقيم أمين، ما يهتك عورة ولا يأخذ مالا، في آخر 30 سنة بدأ يلعب محظورات، حبوب، ها، رشاوى، استقدام عمالة ويفلتهم وبعدين يأخذ من كل واحد 1000. وإذا جئنا في المسارح، ها، وفي المنتديات، أنا آخذ بعروة السمع والطاعة، أنت في السر بتعصي وتظنن أن الله عز وجل غافل عما يعمل الظالمون، وفي النهاية يكتشف أمره وتذهب النعمة من بين يديه ويلقى به في غياهب السجن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، ما كنت مستقيم والدنيا كلها كانت مستقيمة حولك، ليش اللف والدوران؟ لماذا تلف وتدور؟ خلك صادق مع الله، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. بعض الناس كده، نسأل الله السلام والعافية، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يعطيك يكيل المديح ولكن في الحقيقة يخفي ما لا يعلن ويظهر ما لا يبطن، ويضعف قول الله عز وجل فيه: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بلى، الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها وأرفعها لا إله إلا الله، هذا أرفع شعب الإيمان. إيش معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لكي تقبل منك شهادة أن لا إله إلا الله لا تعبد غير الله، لا تشرك مع الله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لأن الشركين كليهما داخلان ضمن قول الله عز في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء. لن يحقق المؤمن شهادته، شهادة أن لا إله إلا الله، إلا بسبعة أو ثمانية شروط: أن تكون عالما بها، أن تكون عالما بشهادة أن لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق إلا الله. ما هو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبعدين يقول يا رسول الله مدد، يا حسين، يا علي، يا محمد، يا أبا بكر. نقض لا إله إلا الله، نقض لا إله إلا الله، ما تنفعه لا إله إلا الله. كما قال ابن منبه: المفتاح له أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك الباب. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، علم منافي للجهل، لابد فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقين منافي للشك، تقول لا إله إلا الله وتعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنت موقن، موقن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. إخلاص منافي للشرك، لكل أنواع الشرك: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي. علم، يقين، إخلاص، صدق، منافي للكذب، كذب اللسان وكذب القلب، لابد أن يكون الإنسان صادق مع الله عز وجل. طيب، محبة منافية للبغض، كل ما جاء عن الله عز وجل يجب أن تحبه، تحب ما يحب الله، وتحب ما يحب رسول الله، وتبغض ما يبغضه الله، وتبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الله عز وجل يحب كذا وأنت تبغضه، ويبغض الله كذا وأنت تحبه، هذا ناقض للا إله إلا الله. طيب، قبول منافي للرد، قبول منافي للرد. إذا جاءك عن الله عز في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما تقول يا أخي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليه مضيقين علينا هؤلاء المطاوعة؟ كل شيء، غنى حرام، دخان حرام، عري حرام، مسابح مختلطة حرام، تسافر المرأة بلا محرم. يا أخي، من اللي حرم هذا؟ الهيئة اللي حرمت هذا، أم أن الذي حرم هذا هو الله عز في علاه؟ يجب أن نعيش مع الحقائق، لا أن نعيش مع ألفاظ وعناوين براقة ليس فيها مضمون، لأن الله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. والرجل عندما جاء لرسول الله فقال: يا رسول الله، الأعرابي قال: يا رسول الله، أنا ما بايعتك على غنيمة، أنا بايعتك على شهادة، مو تقول إلا الشهداء في الجنة؟ قال: نعم. قال: أنا بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رده إلى إيش؟ رده إلى الصدق. قال إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. دخل المعركة وأصيب في الموضع الذي أشار إليه وأكرمه الله بالشهادة، فلما سأل عنه رسول الله جيء به وإذا بسهم يدخل في الموضع الذي أشار إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. كثير من الإخوة يقول أنا الآن أشتغل في مصنع دخان وما لي رزق غير هذا الدخان أو ويسكي أو خمور، وإذا خرجت الآن ممكن تصيبني آفة وتصيبني جائحة والعيال يموتون. يا أخي اتق الله في نفسك، ما جعل الله عز وجل حياة المؤمن في هذه الحياة بما حرم الله. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اترك هذا والله يفتح الله عز وجل عليك. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قبول منافي للرد، انقياد منافي للترك، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفران بما يعبد من دون الله. وقد جمع أحد العلماء هذا في البيتين التاليين فقال علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها، كما قال الله عز في علاه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما تجي لرجل يشرع تشريعا غير شرع الله فنقول سمعنا وأطعنا موجب الديمقراطية يجعلنا نضرب له سلام، ما في سلام، ما في سلام. نقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن ما تشرح لي لا إله إلا الله كما يشرحها الحزبيون والحركيون، يقول لا إله إلا الله لانشغالهم الذهني والقلبي بالحاكمية وبالحاكم وبالدستور، يشرح لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. ولا الطبيعيون والذين يريدون ألا يتمزق صف المسلمين زعموا يشرحون لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله، هذا خطأ. أولا توحيد الألوهية، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يدخل ضمن هذا المعنى لا رب إلا الله، ألا له الخلق والأمر، يدخل ضمن هذا الحكم بما أنزل الله، يدخل ضمن هذا الحكم بما أنزل الله. هذا الترتيب الرتيب هو فهمك الصحيح لأعلى شعب الإيمان وأفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، شوكة، ها، دبوس، لا سيما عندما تطوف. شوف الطواف الآن في بعض الناس هداهم الله يسبح وبعدين لما تنفرط السبحة، يا أخي السبحة مؤلمة للأقدام، السبحة مؤلمة للأقدام، قد تؤدي إلى ما لا يحمد عاقبته، لا سيما عند الطائفين والساعين إن انفرطت السبحة، والأولى ألا تسبح بسبحة، اجلس شوي 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تلتقط مسبحتك، تؤذي بها الناس وتؤذي خلق الله. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولأهمية الحياء وهي ملكة تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب لأهميتها نجد العلماء يتصدون في مؤلفاتهم لها، فمن أوائل من جمع فيها كتابا الحسين بن الحسن الحليمي، لا تقول الحليمي، الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى 340 في كتاب، انتبه للعنوان هذا الكتاب، ايش سمى الكتاب؟ المنهاج في شعب الإيمان. ايش معنى منهاج؟ منهاج ومنهج يعني طريقة وسنة، فلا ترغبن عن سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. سنة منهجك في الحياة، لأن بعض الناس منهج خطأ فالعبادات التي تترتب على هذه المنهجية خطأ، تفكيره منهجيته في التفكير خطأ، كل ما يترتب على هذا التفكير خطأ. مثلا أضرب لك مثال، العبادات عنده مجرد أن مخلص، أنت مخلص خلاص اعمل أي شيء تريد، ما يهم أن تقتدي ولا أن تقتفي برسول الله، أنت مخلص يا أخي اذكر الله كما شئت واقرأ كما شئت وصلي كما شئت ما دمت مخلص. هذه المنهجية الخطأ إيش تحمله؟ تحمله على أن يصلي غير صلاة رسول الله. هذه المنهجية الخطأ تجعله يحج بغير حج رسول الله. خلاص أنا قلبي طيب، أقول قلبي طيب. مثلا بعض الناس عندما ينصرف الإنسان من صلاة العشاء والمغرب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسجد شكرا أو يسجد سجدتي سهو بعد الإمام، بعد الإمام. ليش تفعل هكذا؟ قال لا والله أنا يعني أنا مخلص لله ومحب لله، أخاف على صلاتي. لكن أنت تختلف على الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا على إمامكم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. ها، فإذا سلم سلم، ما في سجود شكر بعد السلام، ولا في سجدتي سهو لما عساه أن يكون طرأ من ذهول أو نسيان. لا، خلاص الإمام يتحمل، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهو مخلص لكن العمل خطأ، مخلص لكن العمل خطأ. كثير من الناس بين الأذان والإقامة يطبق سنة لكن على غير ما سن رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سن سنة بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. فتجد بعض الناس جزاه الله خيرا يدعو رافعا يديه أو غير رافع يديه، حسن يطبق سنة، لكن في النهاية يمسح على وجهه وصدره وجسده. هذا نقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء في الدعاء. ولذلك أحد علماء مصر في زمانه وهو العز بن عبد السلام، عندما قيل له يا إمام، إمام مصر، قيل له إيش رأيك في الذين يمسحون وجوههم وأجسادهم بعد الدعاء بعد ما يدعون؟ قال ما يفعله إلا الجهال، قال ما يفعله إلا الجهال. هذا من إلا القائل؟ العز بن عبد السلام، أحد علماء مصر الربانيين. ليش يقول هكذا؟ يا أخي نحن مخلصين، نحن نحب، إيه تحب، لكن ما كل محبة توصلك إلى الله. ها، ما كل محبة توصلك إلى الله. يعني لو جاء إنسان فتقصد الصلاة خلف القبر، تقصد الصلاة خلف قبر رسول الله وقال الصلاة هنا، أظن والله أعلم، لأن مقتضى الإشراق القلبية والنية الطيبة تجعلني أصلي خلف القبر. ليش تصلي خلف القبر؟ قال لأنه أعظم رفعا وأعظم أجرا وأقرب إجابة. نقول له يا أخي هذا حرام تعتقد هذه العقيدة، بأي كتاب أم بأية سنة ترى الصلاة خلف قبر رسول الله أعظم وأرفع وأشفع وأسمع؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقصد الصلاة خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. حيثما أدركتك الصلاة فصلي، حيثما أدركتك الصلاة فصلي. وكتاب الحليم ليس مسندا مما حدا بأحد أئمة الشافعية الكبار، وهو أكبر كتاب كتب في شعب الإيمان، أن يؤلف كتاب شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان، وهو أكبر كتاب كتب في شعب الإيمان بالسند المتصل. إذن أعظم فائدة من هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن أرفع الإيمان لا إله إلا الله، وأدنى خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فلا تحقرن أيها المؤمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، يقول تتبعت شعب الإيمان شعبة شعبة، فرأيتها تزيد مرة وتنقص مرة، فقلت يا عجبا. قال فرجعت فقرأت كتاب الله بتدبر، وأمعنت النظر في السنن، وضممت القرآن إلى السنن، فخلص لي 70 شعبة للإيمان لا تزيد ولا تنقص، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى حصر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل هذا الإمام الشافعي وهو الإمام النووي، قال ضممت القرآن إلى سنة رسول الله فتلخص لي 70 شعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان 70 شعبة، 70 شعبة. والفائدة الثانية أن قراءة التدبر ليست كقراءة البركة. نعم، يلتمس الإنسان القراءة للقرآن مرة ومرتين، يختم أكثر من ختمة تبركا وزيادة في الأجر، لكنها لا تعدل قراءة التدبر، لأن التدبر هو الهدف الأسمى والغاية العظمى لإنزال كتاب الله عز وجل على خلقه، كما قال الله عز في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سنده حسن لغيره للكلام في يحيى الحماني، والحديث صحيح مخرج في الصحيحين. فأما البخاري فرواه من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار بلفظ بضع الإيمان 60، وفي مسلم من الطريق نفسه بلفظ 70، وهذا يؤكد إخراج اللفظتين في الصحيحين يدل على ثبوتهما عن رسول الله. إذن الشك أو 70 من الرواة. وفي مسلم من طريق جرير عن سهيل وهو طريق ثالث بلفظ 70 أو 60، ولا يضرنا مع الجزم والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظتين. نعم. قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 60، أو قال 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي، هو نسب إلى غير أبيه، حامد بن محمد بن شعيب، هو حامد بن محمد بن شعيب البلخي، وثقه الإمام الدارقطني رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد، يحيى بن أيوب العابد المقابري البغدادي، ثقة من رجال البخاري في خلق أفعال العباد. البخاري لما انتشر مذهب الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق ألف كتابا خاصا يرد فيه عليهم ويثبت فيه عقيدته وعقيدة أهل السنة، خلق أفعال العباد. ومسلم وأبو داود والنسائي في فضائل علي، النسائي في فضائل علي عين سين. يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، ثقة صحيح الكتاب، أي أن تحديثه من كتابه أضبط من تحديثه من حفظه من رجال الستة. عن سهيل بن أبي صالح، صدوق تغير حفظه، قد مر التعليق. عبد الله بن دينار ثقة من رجال الستة، أبو صالح ذكوان مر قريبا، ثقة ثبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول، إماطة الأذى فعل، الحياء قول وفعل، لاحظ هذا. ولذلك قال العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره، يقول: شعب الإيمان تتقاسمها عبادات اعتقادية قلبية ولسانية وبدنية. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا كما مر في حديث جبريل أخبره عن الإسلام، أخبر جبريل رسول الله عن الإسلام وشرح الإسلام بالأركان الخمسة، أخبره عن الإيمان وشرح الإيمان بالأركان الستة، ثم بعد ذلك بين له الدرجة الأرفع الإحسان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يؤكد. فلما انصرف جبريل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل بهيئة وصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الجالسين، قال رسول الله هذا جبريل أتاكم يعلمكم. شوف انتبه لهذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم أمر الإسلام، لو قال ما تعجبنا، ولا قال أتاكم يعلمكم أمر الإيمان أو قال الإحسان، قال أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فالدين عقيدة متمثلة في الإيمان، أن تؤمن تعتقد، عبادة متمثلة في أركان الإسلام، إحسان هي الذروة هي التي تدفعك إلى أمور الإيمان وإلى أمور الإسلام، أن تعبد الله عبادة عبد كأنه ينظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن نحن الآن نصلي صلاة إيش؟ نصلي صلاة ماذا؟ صلاة مودع كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا، أم نصلي من يوم ما يقول أحدنا الله أكبر يأتيه الشيطان فيقول اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، وهذا من تلبيس إبليس، هذا مجرب سبحان الله، ما تأتيك الذكريات ها، ولا تثور لديك الشجون ولا تعظم عندك الصغائر من الأمور إلا عندما تبدأ تقول الله أكبر، تبدأ المدافعة، دافع، انفث ثلاث مرات عن يسارك نف من غير ريق واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وركز على ما يقرأه الإمام، ركز تماما وأنت موقن على ما يقرأه الإمام، تذكر وأنت بين يدي الله كأن ملك الموت سيداهمك، هذا أحرى بأن تخشع في صلاتك. وهذه سنن منسية للخشوع وطلب السكينة في الصلاة ومدافعة ذكريات الدنيا، وذكريات الدنيا لا تنتهي، اللهم اجعلها في قلوبنا ولا تجعلها في قلوب، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، سنده حسن والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى لفظه، قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال الدارقطني صدوق ووثقه الخطيب البغدادي قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي ثقة حافظ من رجال الستة، ويعقوب الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا ثقة من رجال الستة، ومجاهد بن موسى الخوارزمي ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ولاحظ إلى هذه اللطيفة في السند، أن السند رواه الآجري من طريق ثلاثة من الأئمة: أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى. انظر إلى دقة المحدثين، لمن اللفظ دحين هو مروي عند الآجري بثلاثة عن ثلاثة رواة بثلاثة ألفاظ، لكن اللفظ المسوق لمن؟ قال لمجاهد بن موسى، لفظه لمجاهد بن موسى. قال الثلاثة، رجع السياق الآن للثلاثة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ثقة من رجال الستة عن سهيل تقدم صدوق تغير عن عبد الله بن دينار ثقة عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان 64 أو 74 شعبة أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان الإيمان شعب تبلغ هذا القدر أكثر من 70 شعبة فلا يعني يضيع المؤمن على نفسه شعبة ولا يدري الإنسان من أي شعبة يدخل بها يحظى بها على مرضات الله ويدخله الله بسببها في الجنة إلى الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لذلك لا يدع صلاة إلا ويطرق باب الصلاة، صدقة يطرق باب الصدقة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، لا يحجر نفسه بمنهجية كما يفعل بعض الناس يقول خلاص ما في أنا أدي الصلوات الخمس ولا لي لا قبل ولا بعد ولا تطالبني بشيء، لا لحية لا سنة لا سواك لا عسل لا اجتناب بصل، فقط عنده شيء معين يقول لك العبادة في المسجد لا تخرج العبادة من المسجد. يا عجبا يا عجبا من هذا الفكر العلماني، هذا فكر دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا فكر إلحادي زندقي يقول لا دين لا دين في الدنيا ولا دنيا في الدين، وينسى قول رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن لا شيء إذا لم ندخل الدين في السياسة والاقتصاد والحرب والسلم والتعليم والسلوك والمسجد والجامعة فإننا لا شيء يذكر. هذا شرع الله، هذا دين الله، ما هو دين وهابية ولا مطاوعة، هذا دين الله. إما أن نقبل دين الله على هذا الفكر السوي وإلا فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه قاعدة انظروها. شوف الآن الذين يدخلون الإسلام يجلس أسبوع أسبوعين شهر يعرف الأركان يعرف الواجبات يعرف المنهيات، أمريكاني بريطاني فرنساوي إفريقي آسيوي، سبحان الله فيه من روح الإيمان والحماس والعرقة ما لا يوجد في أبنائنا الباردين الذين نشأوا في بيئات ومجتمعات إسلامية. فتتذكر قول الله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. شرف نفسك بأن تتطوع أن تكون من عباد الله المتطوعين وليس من عباد الله الذين جانبوا الطاعة إلى المعصية. سنده حسن والحديث صحيح. سائل يسأل يقول لو جعلت لكل مجلس مادة مستقلة، أقول لعل هذه الطريقة التي أسلكها أيسر علي وعليكم، أن يكون عقيدة سيرة فقه شمائل، لعل هذا أيسر علي وعليكم وأكثر إن شاء الله ترويحا للنفس وللقلب وكذلك للسمع والبصر وللمجلس. يقول قائل المنهج السلفي هل يعد أصحاب المنهج السلفي من ضمن الفرق الهالكة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة؟ الله يسامحك، أولا السلفية ليست حزبا معينا ولكنها منهج منهج هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فمن الافتئات بتاءين وهمزة ومن الظلم والتعدي أن نجعل السلفية فرقة من الفرق وحزب من الأحزاب، بل هي النمط والمنهاج والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهو القائل في تزكية هذا المنهج خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف يجعلون هم يمثلون الإسلام الصحيح المعتدل الذي كان عليه رسول الله، وليسوا هم حزب ولا طائفة ولا مجموعة، بل هو المنهج والمنهاج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول رجل